كيف نجمع بين هذا بينها حديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين، وان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بعد العصر؟ نجمع بينهما بان المنهي عنه هي الصلاه التي ليس لها سبب، اما التي لها سبب فانه لا نهي عنها. كل صلاه لها سبب فانه ليس لها نهي. افهمت؟ اجب. فهمت؟ كل صلاة لها سبب ليس عنها نهي. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.